رفع بین الزوجین الفرع الاول اذا دعت علیه المهر و نفاه و ذالک و کان قبل الدخول. فامس قرأنا جمله من عبارات العامه ان القول قول المرء ولكن عند اصحابنا القول قول الرجل فعلى المرء البين. و امس شرحنا مبادئ هذه المساله تصوريا و تصديقيا، تعرضنا و قلنا ان الحاكم عليه ان يرجع اما الى البينه او الى الحد اليمين لمعرفة الواقع وللوصول للواقع. بينا كيف ان الوصول العملية تبين لنا الواقع، لكن شرحنا امس في الدروس الماضية مفصلا ان الاصل العملي يبين لنا الواقع عاطفيا باصطلاحنا و خياليا باصطلاح الفلسفة من جهة التخيل، او به حسب المتفاهم العرفي احساسيا لا واقعيا لا ادراكيا بخلاف الامارات. و اما مسألة الاقرار و اقرار العقلاء على انفسهم جائز، فهل هو من رتبة الاصول او الامارات؟ فكه بحث اخر. لا اشكال ان هذه الطرق الثلاث يعني البينة والاقرار والاصول صالحة للاعتماد عليها في رفع المنازعات، ولكن كل واحد له وجه في الإراء والكشف. فإذا فرضنا أن المرأة تدعي المهر والرجل ينكره وكان قبل الدخول، خب حسب القاعدة الشيء الذي هنا مفهوم عدم علم الحاكم وعدم وجود بينة أو ما شابه ذلك، فبطبيعة الحال الشيء الذي يكشف يعني يعتمد عليه الحاكم ويكشف كشفا احساسيا على قوله هو الاصول العدميه، اصاله عدم تعلق ذمته بالمهر، اصاله البراءه عن المهر مشابه ذلك من الاصول، حتى اصاله عدم التسميه في العقد اذا شككنا في ان المهر سمي في العقد ام لا، اصاله عدم التسميه في العقد، هذا مراد الجواهر الاصول. قال للأصل بل الأصول، مراده بالأصول هذه الأصول العدمية. فإذا شك في ذلك هذه الأصول العدمية تجزي كل، هل سمي في العقد بهرون الأصل عدمه؟ وبمناسبة شرحنا أن المراد بالأصل العدمي في مقام الإثبات لا في مقام الواقع والثبوت كما تصور بعضهم ذلك، إنما أقول كما تصور لأن شيخ النائني في رسالة اللباس المشكوك اورده به عنوان ان قلت ان الفلاسفه ذكروا ان الاصل في ممکنات العدم، هو به المناسبه نقلها ثم هو رد عليه، طبعا اصله و رده كلامه في الاصل غير تام علی كيف ما كان، فقلنا لم يثبت اصل العدم بمعنى الثبوت، يعني اذا شككنا في شيء الاصل انه في الواقع غير موجود. ها لا لا لا هو نفسه، لكن اصل العدم الذي مرضي استصحاب وصول استصحاب في حاله، اصل العدم غير استصحاب العدم الذي. فذكرنا ان اصاله العدم ان كان المعنى بها يعني في الشيء في الواقع غير موجود، لا لا يمكن اثباته، ليس عندنا قاعده حتى على مرحله الاحساس العاطفي، يعني حتى احساسيا او تخيليا ان الشيء معدوم لا يوجد اصلا. نعم هنا قاعده بنا عليه العقلاء ومتعارف عند العقلاء، وهو اصاله العدم بمعنى عدم العلم به و عدم الاثبات. اصاله العدم في مقام الاثبات، مثلا زيد ولد له ولدا ام لا، لا اعلم، فابني على العدم. عدم بمعنى بحسب تخيلي بحسب احساسي لا بحسب الواقع، على في الواقع له 20 ولد مو فقط ولد واحد، ولكن انا لا اعلم، فاصاله العدم بهذا المعنى جاريه. فحينئذ الاصول العدميه فيما نحن فيه تجري لا اشكال فيه. وبعباره اوضح لو كانت الدعوه باي شكل كان، لان الدعوه كما تعلمون تتغير، تاره الرجل يدعي لم اسم في العقد مهرا، المرأة تقول سمينا، الرجل يقول لم نكن نسمي. فشككنا في ذلك أصالة عدم تسمية. ترى طرح الدعوة هكذا، المرأة تدعي أنه تطلب الرجل من المهر 1,000,000 تومان، الرجل ينكر ذلك يقول لا تستحقين علي شيئا، فأصالة براءة الذمه. فالنتيجة واحدة، إنما أنا أفرق بينهما لأن مصب الدعوة في تصورنا لابد من ملاحظته، ولابد من ملاحظة أن الأصل يوافق مصب الدعوة. هذا النقطة الأساسية، يعني دائما في باب القضاء يلاحظ مصب الدعوة، ثم الأصل يكون المطلوب في الأصل مطابق لمصب الدعوة. هذا هو الذي يعبر عنه بالأصل المثبت، يعني الأصل يجري و لازمه ثبوت مصب الدعوة. طبعا في ما نحن فيه لا نحتاج لها، بل انه في المسألة آتي هو المبتلى بهذه تمهيدا، اريد التمهيد بالمسألة الآتي ان شاء الله تعالى. فمثلا اذا كانت الدعوة مثلا المرأة تقول سمينا المهر 1,000,000 تومان، كان القرار مهر 1,000,000، الرجل يقول لم تسمي المهر. خب مصب الدعوة التسمية و عدم التسمية، اصل في نفس مصب الدعوة يجري اصالة عدم التسمية. طبعا لازم هذه الدعوة أن المرأة تطلب في ذمة الرجل 1,000,000 تومان، أساس البراءة تجري، أساس البراءة بلحاظ لازم الدعوة، لكن لا نحتاج إليه. عرفت النقطة؟ لا نحتاج إلى صحيح أساس البراءة، لأن المرأة تدعي أنه أنها تطلب من الرجل 1,000,000 تومان، الرجل ينفي ذلك، أساس براءة الذمة، أساس عدم الاستحقاق، صحيح. لكن هذه الأصول ليست في مصب الدعوة. عرفت النقطة؟ القرار هنا لا أثر مهم فيه، لكن سيأتي في المسألة الآتية. دائما من الناحية الفنية لابد أن تلاحظوا مجرى العقد ومصب الدعوة، النقطة الأساسية دائما هكذا. فما أفاده في الجواهر تجري الأصول لا أصل، محل تأمله فنيا، محل تأمله لعدة جهات مو بجهة واحدة. من جملة الجهات أن فيما نحن فيه لابد أن يلاحظ مصب الدعوة والأصل الجاري بلحاظ مصب الدعوة. فإذا كان مصب الدعوة مثلا المرأة تقول سمينا المهر، الرجل يقول لم نسمي المهر، خب في نفس مصب تسمي. المرأة تقول أستحق وأطلب منك 1,000,000، الرجل يقول لا تستحقين عليه شيء. فمصب الدعوة الاستحقاق و عدمه، أصالة عدم الاستحقاق هم تجري. المرأة تدعي أن ذمتك مشغولة لي بمليون تومان، الرجل ينفي ذلك، انشغال الذمة و عدم الانشغال، اشتغال الذمة، الأصل عدم الاشتغال. إذا تلاحظون يعني فنيا في تصورنا الصحيح أنه لابد أن يلاحظ مصب الدعوة من جهته، ثم يلاحظ الأصل. طبعا هذه اصول ثلاثه، اساس عدم التسميه، اساس البراءه، اساس عدم الاستحقاق، هذه اصول كلها جاريه، لكن بعضها بلحاظ مصب الدعوة، بعضها باللازم، لازم مصب الدعوة. النقطه الفنيه دائما ان الاصل لابد ان يكون بلحاظ مصب الدعوة. كما انا الان قلت انه اصل يكشف ولو عاطفيا احساسيا عن واقعين، ولو فيما نحن في العدد مرادنا بذلك من نحن من التسامح توضلك مفصل حاضر مطلقا جهل تنساسا تنزيسا انه الواقع وإذا كان لها الفلسفي، لكن من دون هذا ترو يرو سرسو أو الوزا أحسار الواقع تنساسجو أنوظرني أبو ناقا ناقا نوما ويشين يعني هم فليس إن أصول لا مهتم ولي أنا هم أبا تعراكم أمس غيدا حاضر أراب لا عرفني أنا وحيهم كثيرا والصحيح لكن فهم من لفظ الدخان صورة فارغة أخرى ليس صورة عن الواقع، لكن إنسان يجري جاري عملي فقط، مثل أصالة العدم، أصالة عدم التسمية. إذا تلاحظوا أصالة عدم التسمية ليس مفادها إني رأيت أنهما لم يسمي مهرا، تعملوا أصالة عدم التسمية عند الواقع لهم جاريتون. اذا شكل حاكم انه جرت تسميتون ام لا، الاصل عدم تسمیه. ما معنی اصل عدم تسمیه؟ یقول لم يثبت عندي التسمیه، تأملی، لا یقول کأنی ارا انکم لم تسمو، مثل بلا قدرکت لیس من قبیل، اذا ترجعون الى الارتكاز العقلائی عندكم. لا تجدون فی ارتکازکم الاغلائی تران انهما لم یسمیا فلذا هذه الاصول كلها من صنف الاصول غیر المحرزه. و طبعا تعلمون هم حسب ما افاده الشیخ ابتداعا، طبعا قبل شیخ هم موجود لكن شیخ نقه ها فی کیفیت الاستنباط صار بناء فقها ها انا والاصولین على هذا التعبیر. اولا القطع اول اسم اینا، ثانیا الامارات خبر الواحد و غیره، ثالثا الاصول المحرزه استصحاب و غیره، رابعا الاصول غیر المحرزه. هذا بعد نهاية المطاف. في مقام الاستبهار الفقيه تمر عليه هذه المراحل الأربعة دائما. طبعا المراحل الأربعة الأصول المفردة بناء على أن الأصل المفرد في الأحكام الشرعية في الشبهات الحكمية يرد. ما عندنا الآن قاعدة كلية، أنا أذكر لكم قواعد كلية تنفعكم في كل الاجتهاد. ما عندنا قاعد أصل من الأصول المفردة يجري في الشبهات الحكمية إلا الاستصحاب. عندنا قاعدة اليد من الأصول المحرزة، قاعدة القرآن من الأصول المحرزة، أساس الصحة من الأصول المحرزة، هذه كلها من الأصول المحرزة لكن كلها بشبهات الموضوعية. من الأصول المحرزة التي تجري في الشبهات الحكمية منحصرا في الاستصحاب. طبعا بناء على مسلك المشهور منهم صحابة الكفاية وغيره، بناء على مسلك سيد الأستاذ قدس الله نفسه سيد الخوي ايضا، هذا لانه لا يجي الاستصحاب عنده في الشبهات الحكمية الكبيرة، فهذا الاصل المحرز عنده لا يجي في الانك، لا ينفع في الاشتهاد والاستنباط. يبقى الاستصحاب مورده فقط في غير الشبهات الحكمية. صحبه؟ واما في الشبهة تبين هذا الكيف، يعني قلت في الشبهات في الاستنباط الاصول المحرزة على مسلك من يرى جريانه. طبعا انا شخصا لا ارى جريان الاستصحاب في الشبهات، لكن لا باستدلال السيد وجه اخر. على مسلك من يرى التمسك بالاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية، حينئذ هذا التركيب مراعاة تمامها، ابتداء أن القاعدة باليقين، ثم الأمارات كخبر الواحد، ثم الأصول المحرزة إذا كان موجود كاستصحاب، إذا لم يكن ينتهي عند الأصول غير المحرزة. هذا بالنسبة للفقيه في مقام الاستنباط. خب بالنسبة للقاضي في مقام الحكم كماله، إما عند قاعدة ويقين بثبوت المهد و اما بیان موجوده و اما حال سابق موجوده، سعت الكلام في تفصیل قافی بعد السؤال، و اما حال سابق موجوده و اما اذا لم يجد شيء من الحالات السابقه لاغر الاصول عدميه، اصاله عدم التسميه، اصاله عدم الاستحقاق، اصاله البرائه، كلها من الاصول غير المحرزه. و انصافا المطلب بهذا المقدار لا اشكال فيه، فقط استدلال العامه بأن النكاح لابد أن يكون بمهر، حتى ولو لم يذكر لابد أن يكون مهر المهر، فالمرء إذا تدعي مهر المهر أو أقل يسمع دعواها فالقول قولها. يعني بعبارة أخرى بحسب هذا التسلسل الذي يمنع من جريان الأصول العدمية ظهور حال النكاح والظهورات بحسب تقسيمنا في الدرجة الثانية، قطع ظن معتبر اصول محرز اصول غير محرز. هذا ترتیب رباعی دائما عندكم في ذهنكم في مقام الاشتهاد والاستنباط، طبعا على كلام في الاصول المحرز في الاستنباط، وكذلك في الموضوعات الخارجيه. هذه الحالات الاربع عندكم، اما عندكم قطعا ان هذا طاهر او بينه او باصطلاح سابقا كان طاهرا استصحاب، او اساس طهاره، اساس طهاره الاصول غير المحرزه. فرق بين استصحاب طهاره و اساس طهاره. اساس طهاره رتبتان به منزلت اساط البراءه، غایته ان اساط البراءه يحكم به الاغلا، اساط طهاره حكم به الشارع، صواب. و غیر از استصحاب طهاره، استصحاب طهاره من الاصول المحرزه. اساط طهاره لا يعلم حالته السابقه، بل على المعروف المشهور بين اصحابنا ان اساط طهاره ترجي حتى في شبهات الحكميه. مثلا اذا وجد حيوان في كره القدم او شيء في كره القدم، اصلا لا نعلم انه طاهر شرعا ام لا، الشارع جعله طاهرا، تجي اساس طهاره. موضوع جديد اصلا لا نعلم. نحن بمناسبه هذه لا باس يعني فوائد متفرعه، نحن ذكرنا عندنا قاعده الطهاره و اساس الطهاره. طبعا اصطلاح لا اريد ان اقول كلهم مشوا على هذا الاصطلاح، في تصور لو كانوا يمشوا على هذا الاصطلاح افضل. اصاله الحل و قاعده الحل، مرادنا من القاعده الحكم الواقعي. قاعده الحل يعني كل شيء في واقعه حلال جعله الشارع حلالا، الا ان يعلم حرمته، الا ان ياتي دليل على حرمته. اما اصالت الحل اصلا ظاهریون، کل شیء مشکوک لا نعلم نجری علیه الحلیه، لانه واقعا حلالون. بر مناسبه شیخ نامی میفرد اصول لتأیید اصالت الحل ذکر الآیه المبارکه قال بقوله تعالی احل لکم ما فی الارض جمیعا لو کان عندنا احل لکم ما فی الارض جمیعا ما کان الفقهاء یختلفون فی از قاعده الحل. هذا من بعد اشتباهات العظيم، اشتباه عظيم بعد. في القرآن لا توجد آية خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا. على أن جاء في التقرير غريب، يعني التلميذ كتب طبع فيما بعد لم يتأملوا في تقرير الشيخ الكاظم قدس الله نفسه، أحل لكم ما في الأرض. هو هذا وأشهر من هذا الغلط، حرم علي يحرم علي حرم عليكم الخبائث، حرم عليكم الخبائث مشهور في كتب الأصنام، لا يوجد توجد هذه الآية في القرآن الكريم. حرم عليكم الخبائث لا توجد في القرآن. يحرم عليهم الخبائث صيغة المضارع وعليهم لا عليكم. أنا كيف ما كان هذه أخطاء صدرت في كتب الأصول أو الفقه، آيات قرآنية نسبت إلى القرآن ما في عنها، يعني الأمر بيد الله. كيف ما كان فقاعدة الحيل يعني مفاد قول النائني وتعبير النائني أحل لكم ما في الأرض جميعا، يعني كل شيء مشكوك واقعا حلال أحله الشارع. هذا اسمه نحن سمينا حتى لا يصير اشتباه قاعدة الحل. طبعا الفقهاء لا يستخدمون هذا التعبير، حتى سيد الخوي قدس الله نفسه ما عنده في تصورنا مصطلح جميل لو يوافق عليه، قاعدة الحل لبيان الواقع، أصالة الحل لبيان الظاهر. فمفاد قاعدة الحل كل شيء في نفسه واقعا حلال وبعنوانه، حتى شرب الجيار مثلا، ترياك مثلا، حشيش مثلا، كل شيء لم يرد فيه دليل لا عام ولا خاص واقعا حلال، هذا قاعده الحل. و اما اصاله الحل كل شيء لا نعلم بحرمته ظاهرا لنا حلال لا واقعا. و هل شنو الحرمه يعني هي خلاف اصاله الحل، تلك قاعده الحرمه قاعده الحل يعني. ها طبعا اصاله الحل اذا كان مراد به الاصل مناسبا نقول على الاحتياط نقول اصاله، لكن معبر عنهم اصاله الحال مرادهم القاعده، يعني القاعده تقضي كل شيء بعنوان حرام حتى يثبت حليته. ان شاء الله هذه مصطلحات لا باس لو خارج محل البحث واخذ من المقصد. وكيف ما كان تبين بيد الله تعالى ان هؤلاء العامه الذين ذهبوا الى ان القول قول المرأة قالوا ان ظهور الحال يدل على وجود المعهر. طبعا انصافا لو كان هذا الظاهر مسلما، يعني نفرض في عرف اصلا زواج بلا مهر ما ممكن، اذا فرضنا افرض طائفة عشيرة بلد مدينة بالصلاح كشور ما دولة اصلا ما ممكن زواج بلا مهر، نفرض انصافا لا اشكال ان الظاهر يقدم على اساس العدل. الان التركيب الذي ذكرت لكم تبين ابتداء القعد ثم الامارات ومنها الظهور ثم الاصول المحرزة ثم الاصول غير المحرزة. طبعا بلا اشكال اذا كان هناك ظهور عرفي في ان النكاح لابد له من مهر ولو مهر المهر صحيح كلامهم صحيح، لكن تقدم سابقا الروايات كثيرة في ذلك واجماع الاصحاب بل اجماع السنة بل لا نحتاج الى ذلك، ظاهر الآية المباركة فاذا طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضه، اذا ماخر اساس الايه شويه مشتبه مقدم مؤخر، ولم تفرضوا لهن فريضه هذا موجود لم تفرضوا لم تفرضوا لهن، فيستفاد من هذا يمكن للانسان يطلق ولم يفرض ولا طلاق الا بعد النكاح، ممكن يكون بلا نكاح يطلق. فمفاد الايه المباركه النكاح بلا فرض صحيح، لان طلاق بلا فرض صحيح. اذا كان الطلاق بلا فرض صحيح فاذا طلقتموهن ولم تفرضوا لهن فريضه ما لم تمسوهن او تفرضوا موضا او تفرضوا لهن فريضه، فيستفاد انه يجوز للانسان ان يطلق زوجته ولم يفرض له فرضا، والله المباركه لم يذكر له مهرا، فمفاده يجوز للانسان ان ينكح بلا مهر. ان اذا جاز الطلاق بلا مهر معنى النكاح صحيحون بلا مهر، فلا نحتاج الى الروايات حتى نفس الآية المباركة كافية تقول آية الطلاق اساسا، لكن الفهم العرفي يساعد على ان النكاح بلا مهر صحيحون، اذا جاز الطلاق بلا مهر خب معنا طلاق یعنی قبل او کار نکاح، فنکاح بلا محرم قطعا و بلا اولا قطعا صحیح. خب بنا علی هذا فبما ان الشارع اجاز للمسلمین ان یعقدوا بلا محرم ثم اما ان يكون بالدخول مهر المهر او بالتعیین منه لا کشی آخر به حکم احدهما فحینئذ ما دام يوجد هذا الحكم الشرعي فلا ينعقد لا ينعقد ظهور بان هذا النكاح فيه مهر ولو مهر المهر. في روايات كثيره ان مهر المهر يثبت بالدخول لا باصل العقد. فتبين بإذن الله تعالى أن السبب الموجب للمهر عبارة عن أمرين، إما الدخول مهر المهر وإما التسمية مهر المسمى، ما عندنا بعد سبب آخر. فيما نحن فيه في محفوظ الكلام الدخول منفي بلا إشكال، منفي بالاتفاق بين الطرفين قطعا، ويبقى التسمية، التسمية منفية بأساط عدم سوال. إذن ما أفاده الأصحاب انصافا حسب القائل. إضافة إلى هذه النقطة نحن سابقا أمس شرحنا أن في هذه المسألة المبدأ التصديقي عبارة عن القواعد، قواعد تختلف بالفعل. نعم يظهر من صاحب الجواب قال بلا خلاف ولا إشكال، كأنما يدعي الإجماع، مسألة إجماعية. طبعا إجماع الأصحاب على هذه المسألة من جهة القاعدة لا أنه لخصوص شيء وصل إليه، ولعله يمكن أن يعتمد على هذا الإجماع للنقطتين. اما ان المشهور عند العام هل قول قولها، فلما يقولون اجماع اصحابنا على ان القول قوله، یعنی که انما هذا من ميزات هذا المذهب، اصولا من خصائص هذا المذهب، یعنی مما عرف به المذهب الامامي ان القول قول الرجل. هذا احتمال على اي حال انصافا تمسك بالاجماع لا وجه له. احتمال اخر عندنا وهو انه لتوجيه الاجماع و ان يقال في بعض فروع المسألة كما سيأتي إن شاء الله تعالى نص موجود، لعلهم عمموا النص إلى ما نحن فيه. النص كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدخول صبحكم، لكن عمموا إلى ما قبل الدخول أيضا ما عدم الدخول. هذا الاحتمال وارد إنصافا، هذا الاحتمال يعني أصحابنا طريقتهم الاعتماد على الأخبار، هذا وارد لا إشكال. لعلهم اعتمدوا على تلك الأخبار، طبعا تلك الأخبار في ظاهر في فرض الدخول أو لا أقل أعم من ذلك، فتمسكوا بها لما نحن فيه عدم الدخول، طبعا بطريق أولى إذا بالدخول أقول قول الرجل وبعدم الدخول بطريق أولى. فلعله الإجماع حاصل من التأمل في تلك الرواية، إنما أقول لعله لأنه قدماء أصحابنا والمتقدمون لم يذكر لنا هذا الشيء، هذا استظهار واستنتاج منا. اما كيف ما كان فالانصاف الاعتماد على الاجماع مشكل، واما الاعتماد على مساله النص الخاص ياتي الكلام فيه، فيه اشكال بعضها سندا ودلالتان في محله محل اشكال، فكيف ما نحن فيه. الفرع الثاني وهذا الفرع الذي ابتلي الاصحاب بها وتحيروا فيها، اذا كان الدعوه بعد الدخول. خب الرجل دخل بها و مع ذلك يدعي انها لا تطلب مهرن، لا تستحق مهرن، و المرأة تدعي المهر. طبعا العام ذهبوا بان القول قول المرأة بلا اشكال. نعم فصلوا ما بين ان يكون مهر المثل يعني قولها مع مقدار مهر المثل او ازيد او اقل، و كذلك قول الرجل ذاك اختلافي مبلغي اشتراكي، فاختلفوا فقط من هذه الجهة إلا في أصل المطلب ده. ونسب إلى مالك وفقهاء المدينة أن القول قول الرجل مثل رواياتنا، ولكن جاء في أمس قرأنا العبارة، جاء في عبارات أصحابنا وعبارات السنة أن مالك وفقهاء المدينة نظرهم إلى المتعارف في المدينة، كان المتعارف في المدينة أن الرجل لا يدخل على المرأة حتى يقدم المهر بكامله، هذا كان عرض جاري في المدينة. فالسؤال كان أن الرجل دخل عليها ثم طلبت المهر والرجل أنكر، فلذا قالوا أن القول قول الرجل، لأن متعارف إذا لا يقدم مال لا يحل عليها. كما أن المستفاد من بعض العبارات أنه لا يدخل عليها حتى يعطيها المهر، وفي بعضها لا يدخل بها، فرق الدخول عليها والدخول بها، الدخول عليها ولو في الغرفة المشتركة مثلا بينهم، في غرفة المواعدة بينهم، ولو لم يجامعها، لكن الدخول بها كنارة عن الجماع. في رواياتنا دققوا، بعض النبات دخول عليها دخل عليها، بعض النبات دخل بها، خلال بينهم. الان كيف ما كان، الان فرض الكلام في كتب الاصحاب قبل الدخول، لكن كلاهما صحيحون، يعني قبل الدخول عليها في غرفة واحدة او قبل الدخول بها اي جماعها، كلاهما يمكن الفرق، يعني لا اشكال. طبعا الصحيح في من مذهب الاصحاب ان الذي يوجب مهر المثل الدخول بها مو الدخول عليها. الدخول عليها لا يكفي لمهر المثل، يعني ما لم تمسوهن المس الدخول، هذا الذي يوجب مهر المثل. خب من ناحية الأقوال صوابه، مشهور بين أصحابنا ابتداء أن القول قول الرجلين شرايع في غير، من بعد الشرايع مثل العلامة بدأوا بالمناقشة، بدأت المناقشة. والمشهور في ذلك أن هناك دكت عرفي شرعي، شرعي أكثر شيء قطعا، يمكن استكشاف المهر باعتبار ان الرجل دخل بها، دخول محقق، نفرض انهم لم يسموا مهرا لكن دخول موجود، فاما التسمية ثابتة فمهر المسمى، و اما الدخول فمهر المهر. فحينئذ كيف نقول قول قول الرجل؟ حسب هذا التحليل الذي حللنا، الظهورات راح تكون في المرتبة الثانية، هكذا قلنا، القصد، الامارات، الأصول المحرزة، الأصول غير المحرزة، هذا ترتيب رضائي موجود هم في استنباط الأحكام وهم في تشخيص الموضوعات الخارجية. فبالنسبة إلى الحاكم فيما نحن فيه، الحاكم يقول أولا نكاح موجود، عقد موجود، دخوله موجود، قاعدة عرفا في النكاح غالبا تذكر يذكر العقد، فالتسمية عرفية. إذا فرضنا أن الشارع حكم يجوز بلا تسمية، الدخول الشارع قال إذا دخل فقد وجب المهر، فالقرائن تشهد بثبوت المهر عليه، فكيف ينت المهر؟ يقول له مهر له عليه. فلذا لا يرجع الأمر إلى أصالة عدم استحقاق المهر عليه، أصالة البراءة، لا أقل فيما نحن فيه الدخول موجود. ولذا بدأ العلامة من بعد يتأملون، زاد بعضهم نقص بعضهم، أصلا صرح بعضهم بأن الحق أن القول قولها مثل السنة. طبعا في هذه المسألة الدعية بلا خلاف قديما، يعني فيما بعد صار فيها خلاف. فهذه المسألة كيفية تخريجها حسب القواعد، أن نخرج هذه المسألة حسب القواعد. وأنا أتصور أن الفقهاء كان صعبا عليهم، من جهتين، ينقل عن القدماء القول قوله، ومن جهة القواعد لا تنطبق عليه، لعل الشيخ الثاني في هذا المثل أصال الكلام بالمناسبة أكثر من غيره، كلام كثير يذهب للإنسان أنه محاولة على أن قال القول قولها بالأخير، إلا في بعض الصور النادرة، إذا دعا بعض الصور النادرة إلا القول قولها. بسيئة الكلام، كيفية الاستظهار عندنا؟ ابتداء أن نتعرض للروايات، يقال بعض الروايات يستفاد أن القول قول الرجل، نلاحظ أن تلك الروايات يمكن الاعتماد عليها أم لا. الوسائل أبواب المهور، بحسب هذه الطبعة الموجودة الآن عندي الجزء الخامس عشر، بحسب طبعة إخواننا في آل البيت الجزء الواحد والعشرون، أبواب المهور الباب الثامن الحديث صادق، روى الشيخ الكليني قدس الله سره الشريف عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد صاحب كتاب نوادر الحكمه، شرحنا مرارا بعد الاخوه على علم الجدل، عن محمد بن عبد الحميد سره الجليل، انا ابي جميله وهو المعروف بمفضل بن صالح ابي جميله ومشهور تبعيبه وانه ضعيف، عن الحسن ابن زياد في تشخيصه تأمله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل الرجل بامرأته، مو على امرأته، مراد دخل بها يعني الجماع، ثم دعت المهر، یعنی بعد الدخول، و قال الرجل قد اعطیتک، سلمت المهر. قال علیه السلام فعلیها البینه، یعنی المرء لا بد لها من الاثبات، و علیه الیمین، و الرجل قول قوله قول الرجل. هذا هو الذي قلنا المعروف عند السنه، بل ذهب فقهاءنا في موضع الجمله الى ان القول قول المرء مو قول الرجل. هل تقبل هذه الروايه؟ المشكله في هذه الروايه، اولا اصلا معقد النظر عن القرائن. الامام طلب البينه من المرء، اقامه البينه على الامر العدمي في غايه الصعوبه، لان الرجل يقول اعطيتك المهر، المرء تقول لم تعطني. إقامة رجلين عدلين دائما معها، وعلم أنها لم تأخذ المهر من الرجل، في غاية صعوبة إقامة البينة. إقامة البينة على أمر وجودي معقولون، فأكو مشكلة في كيفية تصوير الرواية أصولا عليها البينة. ها بالعكس، أصلا الكلام الذي يقول الرجل قد أعطيتك، يعني المرأة تقول لم تعطني، هكذا بعد القائل. فالإنسان يقين بينة لم يعطى، يعني هذه البينة رجلان نريد فرما سنمة طال الفكر ما بين قبل ما بعد النكاح، سنة رجلان عدلان يشهدان، خلال السنة الرجل لم يعطى المهر للمرأة، شهادة على العدم. فتعلمون أنه في غاية الصعوبة الإشكال تصويره إقامة البينة على أمر العدمي في غاية الصعوبة. على كيف ما كان، أولا تأملنا في عليها البينة وعليها اليمين، هذا نقطة لا بد من ملاحظتها، هذا إجمالا وأما تفصيلا. أما بالنسبة لسند الرواية، قلنا أن شيخ الكوليني قدس سره الشريف أخذ الرواية من كتاب نوادر الحكمة، شرحنا هذا الكتاب سابقا مفصلا تكرارا كرارا، بينا حال الكتاب لا حاجة لتك، قلنا غالبا ما كان من نوادر الحكمة خلل موجود، فلن ترى مثلا بشي كنا كراكا من الكتاب. و الكوليني اوردها في باب باب اختلاف الرجل المرء و اهلها في الصداق، يعني افتابها حسب الظاهر افتابها، و اوردها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بالتهديد ظاهرا افتابها، و لذا لعله منشأ الاجماع بين القدماء لإيراد المرء. ثم في سند الشيخ الكوليني موجود ابو جميل ولا نعرف و معروف بالضعف، و الحسن ابن زياد عندنا عدة اشخاص، الحسن ابن زياد الصيغل، الحسن ابن زياد الغبي، الطائي، العطار، كم واحد العطار ثلاثه، الباقي متحدون مع العطار ام لا، فيه كلام طويل في الرجال، بل بعضهم جعل سبع اشخاص اسمه الحسن ابن زياد، محل اشكال اثبات السبع محل اشكال. الان كيف ما كان، انصافا الان تشخیص من هو هذا حسن زیاد جدا مشکل است، و قد ذکرنا هناك قاعده في تشخيص المشتركات، و بما انه يصول الكلام ان شاء الله في مجال اخر. ثم ان الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب الاستفسار روى هذه الروايه عن محمد بن يعقوب بنفس الترتيب بنفس السند بنفس الخصوصيات، هذا في كتاب الاستفسار. ثم ان شيخ نفسه ايضا رواه في كتاب التهذيب مرتين، مرتان اشار الشارح بل هنا في طبع آل البيت ما موجود، لكن هنا موجود المرحوم الشيخ الرباني ذكره صفحتين، صفحه كذا وكذا، صحيح هذا هو موجود لا جزء سبع صفحه 373 و 376 موجود 360، يعني ها احسن انا مراجعه. لم يذكر انه اخرج الحديث مره اخرى مرتين في كتاب التهذيب، بس ما ذكره صحيح، هذا الذي ذكره صحيح، لكن اخرجه في التهذيب مرتين الشيخ الطوسي، مره عن كتاب محمد ابن عبدو عن كتاب الكلمة بنفس الترتيب، فقط هنا موجود هكذا عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد، هذا إما من سرعة الشيخ، غلط من الشيخ على أيه، إما من سرعة خطه قدس الله، أو من النساخ. مسلما هو محمد بن أحمد، ليس أحمد بن محمد، جاء في التهذيب حينما ينقل محمد بن أحمد. فهذا غلط واضح إن لا نستشكله فيه، لأنه نفسه في الاستبصار نقل من كتاب محمد بن يعقوب أيضا في محمد بن أحمد، ما في مشكلة، هذا غلط واضح إما من النساخ ومن الشيخ نفسه. لكن مرة ثانية بهذه الصفحة التي أفاد الأخ أوردها في التهذيب مرة أخرى مباشرة من كتاب محمد بن أحمد، هذا غلط. في المورد الأول قال محمد بن يعقوب ذكر الكلين، هنا قال محمد بن أحمد بن يحيى، بدأ باسمه مباشرة. وحينما نقل عن اسمه مباشرة جاء في السند الحسين بن زياد بدل حسن بن زياد، الأخير في السند. وأيضا الموجود في هذا المورد هكذا، الحسين بن زياد قال إذا دخل الرجل بامرأته، أنا أبي عبد الله ما مذكور فيه. طبعا هذا الآن يعود إلى ذهنكم الإشكال الذي ذكرناه عن صاحب الحدائق، أن قل ما يوجد رواية عند الشيخ إلا وفيه تصحيف وتحريف وزيادة نقيصة، وتبين لكم دقة الشيخ بعكس ما قاله في الحدائق وبعكس ما قاله الأستاذ قدس الله نفسه من أن أغلاط الشيخ في الأسانيد كبيرة. تبين دقة الشيخ، الشيخ لدقته حينما نقل عن الكافي نقل الإسناد والمتن كما في الكافي، وحينما نقل عن كتاب محمد بن أحمد، أولا في كتاب محمد بن أحمد حسين بن زياد موجود لا حسن بن زياد، ثانيا قال إذا دخل مغمر، في مصطلح العامة الصحابي إذا يروي الحديث عن رسول الله يقولون مرفوع، وإذا كلام نفسي يقولون موقوف، اصطلاح عندهم، هذا مصطلح عندهم. مثلا رواه ابن عباس مرفوعان، رواه ابن عباس موقوفان، هذا مرفوعان این ابن عباس عن رسول الله، موقوفان على نفسه، و تابع اذا ينقل کلام نفسه يعبر عنه مقتوع، هذه مصطلحات عند السنه. فاذا اردنا ان نمشي حتى في هذا المصطلح، ففي نسخه الشيخ الكليني حسن ابن زياد مرفوعان، وفي نسخه الشيخ السوسي حسن ابن زياد موقوفان. طبعا نحن مصطلح عندنا نعبر عنه عن الموقوف بالمغمر، مغمران نفس المعنى لا فرق فيه. فهل هذا اشكال على الشيخ ام دقة الشيخ رحمه الله؟ هذا مورد جميل، حتى تطلعوا ان الشيخ لم يشتبه، مو اخطأ، هم جواب صورا ان الشيخ اخطأ. الشيخ الكلين رواه عن حسين بن زياد عن أبي عبد الله، الشيخ التوسي موجود عن حسين بن زياد قال إذا دخل الرجل، فالشيخ التوسي عند إشكالان في العبارة، لا إشكال على الشيخ، لأن الشيخ التوسي حينما ينقل عن الكليني مثل ما في الكليني، حينما ينقل من كتاب نوادر الحكم مباشرة يختلف، فحينئذ الإشكال ليس على الشيخ، الإشكال في المصدر. هذا مورد قليل نجد في مورد أن الشيخ ينقل نصا مطابق للكليني ثم ينقل من نص آخر مخالف للكليني، هذا إن دل على شيء دل على دقة الشيخ رحمه الله. فهل هو أولا حسين بن زياد أم حسن؟ حس نحن وإبتلاعنا تشخيص النسخ، هل هو حسين بن زياد أو حسن بن زياد؟ انصافا حسين بن زياد قليل عندنا في أصحاب الصادق، أظن القليل أنه حسن بن زياد، وعندنا روايات أخرى أبي جميل عن حسن بن زياد، فنتصور أن النسخة الكليني أولى، لا أن الشيخ ضعيف، نسخة الكليني، لأن تأملوا في التعبير، نسخة الكليني أولى في هالجهة. وأما هل هو مضمر كلامه حسن بن زياد أم رواية عن الإمام، الآن لا نستطيع أن نشخص، انصافا يبقى عندنا شك. لو كان كلاما للإمام كان المناسب، لاحظوا قال أنا أبي عبد الله قال إذا دخل رجل بامرأته فعليها بريد، لا ليس على أي كيف ما قال، ف سيبقى عندنا شبهة في أنه حديث مضمر أم لا؟ نفس المثل تماما. نعم في نسخة الشيخ توسي موجود نسخة الكوليني بامرأته، في نسخة الشيخ موجود بامرأته، ما في أفن في نسخة الشيخ موجود وقال الزوج قد أعطيتك، في نسخة الكوليني الزوج ما موجود وقال قد أعطيتك. الاختلاف في المثل موجود، صواب؟ اختلافين في المثل، في نسخة الكوليني بامرأته، في نسخة الشيخ من المصدر بامرأته، في نسخة الكوليني وقال قد أعطيته، في نسخة الشيخ قال الزوج قد أعطيته. إنما أكرم خصوصا ليس غرضي في مثل بحث الخارج يذكر هذه الخصوصيات العبارة، لكن بإصلاح أبين لكم الطريق كيفية العمل ويصير لكم عادة الجريان في معرفة المتون والأسانيد. على أنك بما كان فعلا الرواية ضعيفة لأبي جميل على قدر المتيقن، دعنا عن اشتراك حسن بن زياد، لأبي جميل الرواية ضعيفة، نعم رجلان عظيمان من عظماء أصحابنا الشيخ الكوليني والطوسي ذكرا فليست شاذة أورداه الرواية وعملا ظاهرا بالرواية. وهل يمكن شمول الحجية لهذه الرواية؟ انصافا لهذا الإسناد محل إشكاله، مضافا إلى أن الظاهر في تلك الرواية الخلاف بين الإعطاء وعدم الإعطاء. قال الزوج قد أعطيتك، ما نحن في أصل الاستحقاق، وسيأتي إن شاء الله تعالى إنصافا لو دار الأمر، يعني لو صار الاختلاف في الإعطاء القول قول ما رأخذ بلاش. يعني أي إنسان مثلا المديون يقول أنا سلمت المبلغ دفعت الدين، ذاك يقول لم تدفع القول ما أقول لم تدفع أصاط العلم تجري. لو كنا نحن بالقاعدة إذا قال أعطيتك وهي قال لم تعطني، الحق مع عدم الإعطاء، فلذا ليس من البعيد أن تحمل الرواية على أجواء المدينة اللي ما كان الرجل يدخل على زوجتي حتى يقدم لها، بحيث يكون ظاهرا هذا الظاهر يقدم على أساط عدم الإعطاء، ظاهرا عرفيا مقدما على أساط، لإلا إنصافا أولا الرواية ضعيفة سندا، ثانيا الرواية ليست فيما نحن فيه، ما نحن فيه في أصل الاستحقاق مو في الإعطاء، ولذا عندما تعرف